إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة في بيت من بيوت الله، عل الله أن يقبل هذه الدقائق القادمات وأن ينظر إلينا بعين الرحمة وأن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور يا رب العالمين. أيها الأحباب، ما أجمل الجلوس مع القرآن، فإن الملائكة بالنزول حول آي القرآن وتدبر القرآن تتنزل، والرحمة تغشى، والأكرم سبحانه وتعالى ربي وربكم يباهي بكم ملائكته. اللهم اجعل النداء في ختام اللقاء قوموا مغفورا لكم. ومع سورة البلد، وهي أول أو بها نختم قصار المفصل، فإن المفصل يبدأ من سورة البلد إلى الناس، ونحن قد صعدنا صعودا مع الآي ومع السور، فنحن اليوم مع سورة البلد. ولأن الآيات والوقفات والتدبر في هذه السورة الجميلة وكل القرآن جميل طويل، ولكن أحاول أن نختصر وأن ننهي الحديث عن سورة البلد في هذا الدرس. سورة البلد بإجماع العلماء أو بإجماع علماء السلف أنها سورة مكية، وخالف البعض فقال بأنها سورة مدنية. أما الذين قالوا أنها سورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة، قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنت حل، أي مقيم بهذا البلد، وإقامة الحبيب إقامة كاملة لم تكن قبل الهجرة، لأن قبل الهجرة ما كانت مكة بلد إيمان، إنما بعد الهجرة. أيضا بعضهم قال: وأنت حل بهذا البلد، أنهم قالوا أي أن البلد حلال لك، وما أحلت مكة للقتال فيها إلا في العام الثامن من الهجرة عندما أبيح للحبيب أن يفتحها. خلاف، والراجح أن سورة البلد سورة مكية، وأن عدد آياتها 20 آية، وأن البلد المراد به مكة، مكة، ولذلك بإجماع العلماء أنها مكة، وخالف البعض خلاف لا يؤبه به. والبلد في الأصل أنها الأرض الواسعة، سواء بني فيها أو لم يبنى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما وضع أهله هاجر وابنها عليهم السلام قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لم يكن قد عمر، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما قال البلد، نكره. فكل أرض واسعة هي بلد، حتى أن الشيبان الأولين يسمون البلاد الزروع التي لا بناء فيها، فيها زرع. وهذه البلدة، وقد سمي في السنة مكة بالبلد، وسميت أيضا البلدة، وهكذا كما سنأخذ في وقفات القرآن. هذه الآية عزاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه السورة، إذ أن الله جل وعلا أخبره أن الإنسان خلق في كبد، في عناء، فاصبر فإن أصحاب الميمنة الملتقى هناك في جنات النعيم، ولا بد من صبر على اقتحام العقبة، هذا ما سنأخذه بعد قليل. يقول الله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد. هل لا هذه تنفي القسم؟ أي أن الله يقول لن أقسم بالبلد، فإن البلد عظيم والكعبة شريفة، والله جعل الكعبة قياما للناس، فلن أقسم بها. هذا قول لا، أنها نافية. والقول الثاني أنها مؤكدة، أي لا أقسم، المراد بها تأكيد القسم، بل أقسم بهذا البلد. وبعض أهل العلم قال: لا، المعنى لا يا كفار مكة، لا كما تظنون أن الله لن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن أرض مكة لن تكون مكانا للتوحيد، لا، أي أن ظنكم كاذب وزعمكم كاذب. افصل، ثم قال أقسم بهذا البلد، أي فإن فكركم هذا الذي تظنونه لن يكون، وأنا أقسم بهذا البلد. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بعظيم وهو عظيم، ولذلك يختار الله جل وعلا ما شاء من خلقه أو من البقع فيقسم بها. وقد أقسم الله بالبلد عندما قال الحق، تذكرون في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين. إذن أقسم الله بمكة، وهذه مكة أرض اصطفاها الله، وطح الأرض ودحاها من تحت البيت. البيت كان الأرض قبل أن تستوي، ابتدأ تسوية الأرض بأمر الله من تحت الكعبة البيت الحرام. لماذا؟ لأن الأصل أن مكة أرض الكعبة سرة الكون، وهي أعلى الكون، وهي هي قبة الأرض كلها، لأن البيت المعمور في السماء السابعة يوافق بناءها، والبيت بيت العزة الذي في السماء يوافق بناءها، وفي كل سماء كعبة السبع كلها، وفي الأرض كعبة واحدة، وكل هذه الكعبات تتوافق في البناء لاختيار الله جل وعلا لأرض مكة وأرض مكة. لا أقسم، الصحيح أن اللام للتأكيد، أقسم بهذا البلد. فإذا أقسم الله بهذا البلد لتعظيمه، هل سيجعل لعدو يدا عليه؟ وقد أقسم به، إذا أقسم به حفظه. ولذلك مرت سنوات البعثة سريعا، 13 سنة، وظن كفار مكة ومن قبلهم الذين جلبوا الأصنام على إلى أرض مكة، ظنوا أن الشرك قائم وباق، هل بقي؟ وهذا من الفأل أحبابي، حتى ولو طال ليل الظلم وليل الشرك، فإن الله جل وعلا لا يرتضي لعباده إلا أن يكون واحدا في قلوبهم، وأن لا يرتفع لواء شرك قط. ومن هنا نقول الكعبة البيت الحرام رمز لماذا؟ للتوحيد. ولذلك الحبيب كان معه محجن، وكان قيل معه قوس في فتح مكة، يطعن الأصنام 360 صنم، وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك حتى كفار لما قبل البعثة كان بعض المسلمين من الصحابة يرى حرجا أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن الصفا عليها إساف وعلى المروة نائلة صنمين، وأمرهم الله أن يسعوا، فأنزل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حتى ولو طرأ الشرك على بعض مظاهر التوحيد، فإن الله لا يرضى إلا التوحيد، يزال عند القدرة. لكن لا يمكن أن تغير أرض مكة أن تكون للشرك، لأن الله أقسم بها، ولأنها ستكون رمز التوحيد. وخراب الكون كله وإرهاصات قيام الساعة تكون بهدمها. ذو السويقتين من الحبشة سيأتي ليهدمها، لأن كل من حولها ما يستحقونها، فليست قائمة بحياتهم ولا هم يقومون بها، ولذلك يرحلون، وترحل الدنيا بزوال الكعبة البيت الحرام. لا أقسم بهذا. وهذا إشارة إلى الحاضر القريب، وهذا أحد الأدلة على أن الإقسام كان إلى مكة. الله جل وعلا يقول لنبيه: لا أقسم بهذا. ودائما البلد مثل هذا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، حتى لا ينصرف الذهن على أن الإقسام ببلد غير هذه البلد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، هذه البلدة، وهي البلدة من أسماء مكة، هذه البلدة، فيشير، وهذا من باب التعظيم، وحتى لا ينصرف ذهن أحد أن هناك بلدة عظمها الله فأقسم بها إلا مكة. ولذلك مكة أيها الأحباب هذه التي اختارها الله أن تهوي إليها الأفئدة، وأن تسير إليها الركبان، وأمر إبراهيم أن يؤذن عليها الصلاة والسلام بالحج: يأتوك رجالا، رحلة إليها لربما تعود بشهادة ميلاد جديدة كيوم ولدتك أمك. وكل أركان الإسلام تؤدى بين ظهراني أهلنا، تصلي في الدمام وتزكي على فقراء الدمام، وتصوم في الدمام وتذكر الله في الدمام وتعلن التوحيد في الدمام، لكن الحج ما فيه في الدمام شيء. يجب أن ترحل إلى الله رحلة إلى الله، إلى أين؟ إلى بيته التي جعل الله وهو واد غير ذي زرع. للمعلومية، لماذا الله جمل أراضي الكون؟ تجد أنهار وأشجار وشلالات، وتروح لأوروبا فتفتح عيونك وتفتحها تقول هذا ورق جدران ولا حقيقي؟ ها، وش هالجمال هذا؟ طيب أين هذا الجمال من أرض مكة؟ لماذا ما جمل الله مكة فجعل حتى ماءها قليل وجبالها سود وليس فيها صفحة من صفحات الجمال؟ لما قالوا حتى لا يأتي إليها إلا من أحبها وهوت نفسه إليها، وإذا أتى لا ينشغل إلا بها. لو فيها أنهار كان رحنا طعمك شابين الضوء جنب الشعيب، ها، وذاهبين وساكنين في طرف الوادي، وهناك نطلع فوق الجبال ونتزلج ونترك الكعبة البيت الحرام. لذلك الله أراد أن تكون الأرض هذه واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، قلنا للتأكيد. وأنت، أي وأنت حالك مقيم بهذا البلد. حل أي مقيم أي ساكن. وقيل لا من التفاسير أنت حل أي ودمك حلال بهذا البلد. كيف يكون حل؟ أليس كفار مكة أحلوا دم الحبيبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما هاجر ماذا قالوا كفار مكة؟ حي أو ميت 100 ناقة، صحيح؟ وسراقة ذهب، والعالم ذهب ويبحثون عن رسول الله يريدون قتله. الله يقول عجيب، يقسم بالبلد وأنت يا محمد حلال الدم في هذا البلد، كأنه يشنع على كفار مكة: الله حفظ لكم هذا البلد من كيد أبرهة، وولد محمد عليه الصلاة والسلام في العام الذي أراد أبرهة أن يهدم البيت، وليس لكم يا أهل مكة، ليس لكم منة على البقاء، ابقاء البيت بناء شامخا. من الذي له المنة؟ الله. إذن فليعبدوا رب هذا البيت، رب البيت. أنتم ما قدرتوا تحمونه، ثم هذا النبي أنا الذي أرسلته، الله جل وعلا، فلماذا تحلون الدم؟ فيذكر الله من كان في مكة أن نبيه المصطفى الذي ازدادت مكة شرفا به، لأن الله قال وأنت حل، فأقسم الله بالبلدة وبإقامة الحبيب بها. الله أكبر، أرض شريفة وزادها شرف، أن محمدا عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق وخير الخلق ومصاصة العالم كله الصالح، محمد عليه الصلاة والسلام حل بهذا البلد وأنت حل. وقيل قلنا حل أي حال مقيم مستقر، أو حلال الدم فيها، أو وأنت حل يعني أقسم لك بهذا البلد، ويوم أن أحللت لك القتال فيها وما أحللته لأحد قبلك. وقد أحل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار فقط، وعادت حرمتها وعاد. ولذلك يقال مكة يأمن فيها الشجر والحجر والبشر، ما أحد يستطيع أحد أن لا حتى اللقطة، وهذا الواجب. والآن في عندنا شرط تمسك الحرامية السراق في البيت الحرام وهم يطوفون، راحت بطاقته وأمواله. العرب قبل الإسلام إذا سقط في البيت الحرام لقطة تركوها، ارجع بس تلقاها. لا يحل لمسلم أن يرفع اللقطة إلا لمعرفها: يا ناس هذا لمن؟ ما ورد عليها حد، ضعها مكانها، لا تأخذها معك، لا تأخذها معك، لأنها آمنة سيعود إليها صاحبها. أعود فأقول وأنت حل، قالوا وهي حلال لك. وعلى كل التقدير والتفاتير الثلاثة، حلال الدم أو حل لك بالقتال أو حل وأنت مقيم فيها، هذا من شرف المكان. وهذا العظيم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي اصطفاه الله لأن يبعثه في هذه الأرض التي ورث النبوة من أبيه إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال وأنت حل بهذا البلد، ثم قال ووالد ولا وما ولد. وهذا القسم الثالث، القسم الأول بالبلد، وقال بعضهم والقسم الثاني أن الحبيب حال به أي مستقر في البلد، والثالث ووالد، والرابع وما ولد. وبعضهم قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذا قسم واحد. ثم قال ووالد قسم ثالث، وما ولد قسم رابع. ما المراد بالوالد وما ولد؟ بعض أهل العلم قال الوالد وما ولد أي أن الله يقسم بكل والد وبكل متناسل من هذا الوالد وما ولده، فيكون كل ما على كل من يلد هو كل من يلد هو والد، وما يخرج منه فهو مولود، فيقسم الله بالوالد والمولود، يقسم الله بهذا العدد المهيب من البشر. قال من هو هذا الوالد وما ولد؟ على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن الوالد المراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو البشر، وأن الوالد آدم وحواء، فهو أقسم بمن تناسل الخلق منهم. ومنهم من قال بل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا إبراهيم؟ قال لمناسبة أن يقسم الله بإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي أتى للبلد وهي مكة، وهو الذي أمره الله أن يرفع القواعد من البيت، فهذه فالقسم بإبراهيم، هذا قول. والقول الثالث والرابع أن والد، أن الله يقول أقسم بالوالد وما ولد أي بالعقيم الذي لا يلد، لأن فيه بشر لا يولدون لا يلدون ولا يتناسلون، عقيم. وقول آخر يقول كل من ولد أو ولد له من البشر، من البهائم، من الجن، من تناسل منه فإن الله يقسم به. إذن الله يقسم بما خلق، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله جل وعلا. إذن القسم الثالث ووالد وما ولد. ثم يأتي بعد ذلك جواب القسم. هذه الأقسام، الله أقسم بالبلد وما حل بها الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم بالوالد آدم أو إبراهيم أو كل من ولد أو من ولد ولا يلد، كل ذلك أقوال. هذا القسم الثالث على ماذا؟ انظر، تأكيد لقد، لام وقد كلها للتأكيد والتحقيق. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يقسم هذه الأقسام حتى تطمئن يا إنسان، تعبان، ضايق، مديون، مهموم، ماتت أمك، مات أبوك، احترقت تجارتك، دمعت عينك، ضاق صدرك، الأمر طبيعي، لأن الله قد خلق الإنسان في كبد، لأن الراحة ليست هنا. واللي يقول أبي أرتاح عجزت أرتاح، نقول الرقم غلط، أنت داق على رقم غلط، أنت داق على الدنيا، والدنيا تقول آسف، كبد كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ولذلك سنأتي إلى أقسام ما قال أهل العلم فيها. يا أيها، قال لقد خلقنا، والخلق هو الإيجاد من عدم على شبيه، على غير شبيه سابق، الإيجاد. والخالق منه الآمر المدبر الموجد المعبود. ولذلك هذا الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد، والخلق يقابله الربوبية. ولذلك تجد أن الناس يدعون الألوهية، لم يدعي الربوبية في تاريخ البشر إلا قيل فرعون وبختنصر والنمرود بن كنعان، وهذا غرق وذاك هلك وذاك مات ببعوضة في أنفه، عجز يطلعها، اللي يقول أنا خالقكم أنا أحيي الموتى. يا أخي أنت ما قدرت تطلع جناح بعوضة من أنفك، وكان إذا أراد ينام يضربون رأسه بالنعل القديم حتى يسكن حركة البعوضة، والبعوضة يوم طلعت قال الله تريدين الدنيا ولا الجناح؟ قالت لا شبي في الدنيا، عطوني جناحي أنا مكسورة الجناح، فالله لا تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة. ولذلك هؤلاء الذين ادعوا الربوبية، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال لقد خلقنا الإنسان، ولاحظ خلقنا أي ركبنا في هذا الإنسان المفطور المربوب أنه لا يمكن يرتاح في الدنيا. كبد، من مراد بالكبد؟ العناء، المشقة، المكابدة، المكابدة تحتاج إلى عناء. وقيل كبد وهو قول مرجوح، كبد كبد قال أن خلقناه في السماء، لأن العرب تقول في كبد، في كبد السماء، وهذا قول ضعيف. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبعض أهل العلم قال كبد المراد أن خلقناه قائما، أي أنه قائما مستوي الخلق، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. ولقد كرمنا بني آدم فخلقه قائما، البهيم خلقه مكبوبا على وجهه يمشي على أربع، أما الإنسان خلقه الله قائما. هذا قول. والراجح أن كبد أن الله خلقك في عناء ومشقة، ولذلك ما أتاك من العناء والمشقة فاصبر عليه، لأن الملتقى هناك في الجنة. إذا تلومت عليك نفسك أسباب الاكتئاب الآن والحزن، تدرون أسباب الحزن ما هو الآن؟ تراكم الآلام وعدم فهم الإنسان أنه في الدنيا، ناسي أنه في الدنيا، ويمات مسكين وانقلوه إلى مع الإسعاف ودوه للمستشفى الدمام العام، ومات جعله في الجنة وما بعد فهم الدنيا للحين. هو لو فهمها أن الله خلق الإنسان في كبد، كبد في ماذا؟ العناء متى يبدأ مع الإنسان؟ العناء يبدأ في رحم أمه، مكان ضيق ومع طريق واحد للرزق، ثم إذا خرج إذا انقلب، ثم بدأ الطلق، الطلق حياة، موت للأم وحياة، وهو أيضا موت للطفل وحياة. الطفل قد اختنق نازل الحبل السري على رقبته يموت، نازل بقدميه، لا يمكن ينزل الطفل بقدميه، لابد أن ينزل برأسه، فإذا نزل لو اختنق في طريق خروجه لربما مات، وإذا خرج واندفع أول ما يفعل الطفل ماذا؟ صراخ. ولهذا يقول العلماء الفقهاء عند إثبات حياة الطفل هل يرث ولا ما يرث بعد خروجه، قال إذا خرج واستهل صارخا يبكي، يلا صباح خير، وش اللي تبكي؟ ما بعد جاك شيء؟ لا، استوه يتنفس، يفتح العينين، الرئة أول ما يصل إليه الأكسجين ألم، ثم أول ما يريد الطعام، ما تعود على الطعام مع الفم، كان مع الحبل السري، ما طاح على طول قصه وعقدوا، وين الطعام راح؟ ويبدأ في كبد، إذن عناء، يمشي يحبو ويطيح إلى غير ذلك، حتى يصل ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني يرجع من جديد، ينتكس كما كان في رحم أمه منتكس لين يخرج، هو في الأخير ينتكس ويبدأ لا يعلم بعد علمه شيئا. بل كبد، تصدقون نحن الآن في كبد من ماذا؟ بعضنا لا تزعلون علي، في كبد مع الطعام من الشبع، كل ما حطوا له مائدة قال يا شيخ مشوي وحالة ومال، يا أخي الصبر على هذه المائدة إنه لمشقة عظيمة. فالكبد في أنه يصبر عن الأكل، وفي غير وطننا وبلدنا كبد عشان يجد لقمة. إذن الغني في كبد والفقير في كبد. الصحابة كانوا يربطون البطون من الجوع، وأن نربط المعدة من الأكل. آباءنا يشتكون سوء التغذية، وأن نشتكي سوء الهضم، صحيح؟ آباءنا يذهبون للقرى البعيدة على الأقدام لطلب الرزق، وأن كل ممشى في 35 حامل و155 صاحب كرش، صحيح؟ لماذا؟ للنعم. إذن نحن حتى ونحن نأكل في كبد. يتزوج الإنسان وحددوها الأولين شهر عسل، والحين طلقوا بعض في ماليزيا، ما بعد توهم في الأسبوع الأول طلقها وجت بالحالة، وبعد هو هناك في كبد حتى وهو يتزوج، حتى يولد له عبودي الحبوب هذا اللي كان قرة عينك، يوم وصل ثالثة متوسط ماذا فعل؟ جاب لك السكر والضغط، صحيح؟ في كبد، تلاحقه في الشوارع. إذن الذي يريد أن يبحث عن السعادة الكاملة هي هناك، كما قال الإمام أحمد أول قدم نخطو بها إلى الجنة هناك الراحة يا بني، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه المكابدة والمجاهدة باقية، لكن هل الكبد عذاب؟ على الكافر نعم، لقد خلقنا الإنسان، هل الإنسان المؤمن ولا الكافر؟ الصحيح الجميع، لكن في كبد عذاب وفي كبد ابتلاء. كبد العذاب على الكافر، الكافر إذا فعل خيرا في دنياه أعطاه الله في دنياه، لأنهم إذا قدموا إلى الله جعل كل ما عملوا هباء منثورا، ولكن في كبد يجمع المال يجمع، وفي النهاية ما يعرف أمه ما يعرف أبوه ما يعرف أبناءه، في عذاب لا هدف في الحياة لهم، عذاب كبد. ولذلك أغنى الدول الأوروبية أغناها وأكثرها رفاهية، وأعلى الدول الغربية دخلا للفرد، تساوي أكثر دولة في الانتحار بإجماعهم. كيف ينتحر عنده كل شيء، سيارة وبيت وأنهار وثلوج وخضار ومستشفيات وتأمين صحي وطبي ومدري إيش، ولا يوجد عنده أي مكدر وينتحر؟ لأن الكبد والعناء اللي في نفسه ما تحمله، لأن الروح إذا خوت لا يهمك ولا تنظر إلى سعادة البدن. والمؤمن لو قل طعامه فإنه يعيش في جنة لأنه يعرف الله. ولذلك مع المكابدة هذه السعداء هم من يعرف الله، فإذا ملأ الله قلبك فلا يضرك إذا ما ملأ بطنك، أهم شيء يملأ قلبك بالإيمان، رب اشرح لي صدري. وكفار يقول رب اشرح لي بطني، فرق اللي يشرح بطنه وبين الذي يشرح له صدره. ولذلك كان الإنسان في كبد وعناء ما خلق، واللي يفهم الحياة أسعدنا. تدري اللي ما يروح للرقاة ولا يذهب إلى الأطباء النفسيين باختصار فاهمها صح، فاهمها صح، واللي فاهمها صح لا يمكن أن يتأوه، صبر جميل والله المستعان. يا سلام، عذاب، ألم. عيون يعقوب ذهبت وبيضت عيناه من الحزن، لكن حزن بطمأنينة. ولذلك عندما ابيضت عيناه ماذا قال لأبنائه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله. هو مطمئن سبحان الله. طيب عيونك وين راحت؟ تمني اللقاء، لكن عنده ثقة في الله أن اللقاء سيكون، وهو أكثر من 30 سنة فاقد ابنه، لكنه كان مطمئن بوعد الله له. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم يأتي القرآن يضرب أمثلة لأولئك الذين يظنون أنهم بأموالهم أو بمقدراتهم أنهم قادرون على أن يستغنوا عن الله، أو أنهم يفعلوا في ملك الله ما شاء، مع أنه الذي خلق. قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وهنا من هو المخاطب؟ ذاك الكافر الذي استغنى بماله مع أن الذي خلقه هو الله، يعتقد أنه لا يقدر عليه أحد. من هو الأحد هذا؟ اقرأ، قل هو الله، قل هو الله أحد، إنه الله. تستطيع أنك ترفع رأسك على المخلوق مع أن هذا لا يجوز، لكنك تستطيع أن ترفع الرأس على الخالق الأحد الذي كان واحدا في خلقك وواحدا في رزقك، فلماذا تتكبر على خلقه بما وهبه وهو الخلاق؟ هو الذي خلق. ولذلك أحب العباد إلى الله الذي يتواضع لعباده فيرفعه الله. يوم القيامة المتكبرون ما عقوبتهم؟ يحشرون كالذر، النمل الصغير، يغشاهم الذل، يطأهم الناس في المحشر وهم لا يشعرون. قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وهنا فيها تهديد لذاك الذي افتخر بقدرته، افتخر بقدرته. الظالم الذي لربما تقوى على عباد الله بنسبه أو بماله أو بمنصبه أو بأي هبة وهبه الله إياها، يقال له أتحسب أن لن يقدر عليك أحد؟ ولذلك دائما المسكين المظلوم أكبر قوة عنده ما هي؟ أكبر قوة عند المظلوم إذا قال لك حسبي الله، الله المستعان. إذا قال حسبي الله فاعلم أن المعاملة ارتفعت من محكمة الدمام العامة إلى محكمة السماء وقاضيها هو الله. أنه صار الآن في موقف أقوى منك. إذا قال حسبي الله كأنه يقول أتحسب أن لن يقدر عليك أحد؟ أن تظن أن ما أحد ينصرني عليك، حتى ولو ما عندي دليل، ما عندي شاهد، ما عندي بينة. الأحد الواحد جل وعلا السميع البصير سبحانه. هنا إياك، إياك أن يشتكيك عبد على الله، لا يجد هذا العبد ناصرا له من الخلق أحد، فلا يجد إلا الخالق جل وعلا، إنه القوي. دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. يقول أهلكت مالا لبدا. هذا المسكين من أسباب فخره وعجبه أنه يقول أهلكت مالا كثيرا لبدا، ومأخذ لبدا من لبدة الأسد، من لبدة الأسد الشعر والفرو الكثير، وهي أحد أسباب عظم خلق الأسد وتخويفه للناس، لأنه له جمة ولبدة حول رأسه. قال وهذا من تلبيد، ولذلك سماء ملبدة أي مكتنزة ممتلئة بالغيوم. لبدة أهلكت يعني أنفقت مال اللبدة، كأن يقول أنا أنفق لأن المال كثير ولا ينقص. وبعض الناس كذاب يقول أنفقت والله ما أنفق، يفتخر على الناس بالإنفاق وهو كاذب حق. ولذلك هذا كالمتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب يزور ما عنده شيء ويركب سيارة مستأجرة وبشت المستأجر وعقارا مستأجر وينفق قدام الناس في زواجه وكلها سلف وديون، وإذا انتهت الليلة الأولى لبس تلك الحذاء الذي قيمتها 5 ريالات وعاد إلى قواعده سالم. هذا أيضا هذا مثل بعض الذين يعيشون الزور في حياتهم. يقول أهلكت مالا لبدا، وهذا الافتخار دعوة كاذبة، لأن إذا كنت عندك مال ولبد فالذي أعطاك هو الله، والذي قادر يفقرك هو الله، فعود إلى الذي وهبك وجعل المال عندك ملبدا. وهذا فيها إشارة إلى العبد الذي يظن أنه ليس بحاجة إلى أحد إذا اغتنى. بعضهم إذا تجر وأتاه مال ظن أنه ليس بحاجة إلى أبناء عمه ولا أبناء خاله ولا جيرانه ولا أصحابه، كأنه يقول أهلكت مالا لبدا، أفنيت مالا. وقيل أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يفتخر على الناس بقوته، حتى قيل من قوته أنه يقف على الجلد، يفرشون جلد، الجلد، الجلد من يقطع الجلد، فيقف على الجلد فيسحبه الرجال من تحت قدميه فلا يمكن أن يتحرك حتى يتقطع الجلد من تحت قدميه، ولا زالت قدميه ثابتتين على الجلد. قوي ولا لا؟ أهلكه الله، أهلكه الله. وسيهلك الله كل من يفتخر على عباده. وقل لكل من يفتخر على عباده أن تفتخر بشيء لم يعطك الله إياه، اللي ما أعطى، أن تفتخر بشيء من كسب يدك، اللي يفتخر بنسبه. من منا أحباب يختار أمه وأبوه؟ أحد منا اختار والديه أو حضر زواج الوالد على الوالدة؟ طبعا إذا إلا كانوا طلقوا ورجعوا بعد الطلاق، لكنه في أول الأمر هل اختار أو حضر زواج والديه؟ أنت خرجت للدنيا فوجدت هذا والدك وتلك أمه، ليس من كسب يدك. المال الذي عندك ورثته أو كسبت، الذي وهبك هو الرزاق، المنصب الذي عندك الذي رفعك هو الله، وقادر جل وعلا أن ينزلك. وكم من كرسي دار بصاحبه فلما سقط منه صار من سقط المتاع، ولا لا؟ بعضهم الآن متقاعد ما حد يسلم عليه، لماذا؟ لأنه كان يقول أهلكت مالا لبدا، وما ظن أن الله يقدر عليه. ولذلك كن مع الله حتى يتم الله عليك نعمته. هنا نذارة، أيحسب أن لم يره أحد، أي بهذا العنجهية والتكبر على عباد الله وبهذا الذنب الذي اقترفه، أيحسب أن لم يره أحد؟ ولذلك أحبابي دائما كثير من الناس عنده أخلاق خفية، أخلاق خفية ما يعلمها أحد. تعرفها متى؟ إذا سافرت معه، أو إذا ساكنته، أو عملت معه، أو تعاملت معه بالريال والدرهم، تخرج الأخلاق ولا لا؟ ولذلك بعض الناس من اللي يخرج أخلاقها الحقيقية؟ قسم الإصلاح في المحكمة، إذا تقدمت امرأة بطلب الطلاق أو رجل بطلب الخلع، أي أن تخالع نفسها تجد ناس يأتون أشكالهم رائعة، لكن إذا فقش البيض بين قوسين، فقش البيض يعني ساحة المعلومات بدون غطاء، أو إذا بدأ كل واحد منهم يكشف ستر الله على الآخر، تلتفت فإذا رجال لهم أنياب، وإذا لهم مخالب، مع أنه معنا يصلي 6 سنوات من أطيب الرجال وأصلحهم، لكنه إذا خلا ظن أن الله لا يراه، أيحسب أن لم يره أحد؟ ومن أكبر مربيات النفس ومزكيات النفس ومهذبات النفس استصحاب النفس لرؤية الله جل وعلا له، واستصحاب أن الملائكة الكرام الكاتبين يشهدون ويكتبون ما نفعل. هنا يؤدب الإنسان نفسه، وهي من آداب القرآن. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم السميع البصير إلى غيره. قال الله أيحسب أن لم يره أحد؟ ليس كذلك، بل هو يراه جل وعلا. وإذا كان الأحد جل وعلا يراك وقل حياؤك من الواحد الأحد، فإنه قادر أن يسلب ما عندك كله، سواء كان لبدا متلبد أو كان قليل، أو أنه يجعل حياتك في كبد وعناء، ليس من باب الابتلاء إنما من باب العذاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى الحروف يا الله تطلع ضنك. وأعان الله على من كان لا يستحي من نظر الإله. ثم الله جل وعلا يقررك بحقائق في نفسك، هو الخلاق. ألم يخلق؟ يقول لقد خلقنا الإنسان، ثم يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هنا لماذا لم يذكر الأذن؟ من يجاوب؟ لماذا لم يذكر الله الأذن؟ الله جل وعلا خص اللسان والشفتين، وخص قبل ذلك العينين. والعين هي طبعا العين فيه لها بصر وللعين بصيرة، فالله جل وعلا يريدك أن تحمده على البصر وتقلب بعينك في الكون حتى تصل إلى البصيرة، إضاءة القلب، لأنه الخلاق. وهذه العين لو أعطيت كنوز الدنيا ما تنازلت عنها ولا بعتها. لو حكم إنسان الآن ب20 سنة سجن وقيل له خلاص نعفو عنك بشرط أن نأخذ العينين، يوافق؟ يقول حط مع 20 20، ولا أخرج. العين غالية، الحبيب سماها الحبيبتين، من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. اللهم يا ربي أعطي كل مكفوف في هذه الأمة جنات النعيم، واجعل أول نظرهم إلى الحور العين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. طيب لماذا لم يذكر السمع؟ قيل لأن الذي يتكلم لا بد أن يسمع، ولا لا؟ الأصم أبكر لأنه ما سمع الكلام ولن يستطيع أن يتكلم حتى يسمع. ولذلك إذا كان مالك سمع، لسانك قطعة لحم، عضلة موجودة في الجسم. نعم. ثم قال الشفتين، لما؟ لأن الذي يتكلم إذا لم يكن له شفتين لم يخرج حرف من مخرجه، فاحمد الله أن الله ستر هالفم بهاتين الشفتين. ولذلك بعضهم يقول فيه لثغة، وبعضهم مخارج الحروف لديه، بل الأسنان، وهي الأسنان إذا سقطت تغيرت مخارج بعض الحروف، فكيف إذا ما له شفتين؟ إذا لن يتكلم. هنا الله يمن عليه بهذه النعمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ألم نجعل له عينين، والجعل هنا يأتي من معناه الخلق. ولذلك العين لماذا ابتدأ الله بها؟ لأنها من أعظم مواهب الجليل الوهاب سبحانه. وقد ورد في حديث أن رجلا ما أخطأ وأذنب الدهر كله، كان ساجد عابد، فلما مات قال الله له أدخلك الجنة برحمتي أم بعدلي؟ قال بعدلك. ليه؟ لماذا؟ لأن الرجل ما عصى الله قط، فقال الله زينوا عمل عبدي، فلما وزنوه إذا هو لا يكافئ نعمة البصر. ونقول لك شيخ أن عادل الله المستعان في الصلاة والعبادة هذا ما عصى الله قط. نحن أحيانا نتذكر متى أطعنا الله بقلب صادق، نصلي ولكن لا روح، نتصدق ولكن يلحقها بعض المنة وأحيانا بعض التشوف، وإن شاء الله أن الجميع فيهم خير، لكن تصور هذا العينين وهو الحياة كلها ما عصى، ما استطاع أن يسدد فاتورة العين. أن أظن والله ما أظن نستطيع نسدد فاتورة شرب الماء على ظمأ مرة واحدة. أن الله أعطاك ماء، أو أن أعطاك الله هواء، أو أن الظفر هذا تصور لو يدخل تحت ظفر واحد منا شوكة، كيف حالك يا أبو فلان؟ شوكة تحت ظفر واحد، والله يا أخي لا يستقر، لا ينام، لا يتحرك. لو تضع في أخمص القدم جمرة، جمرة صغيرة في أخمص القدم الذي لا يطأ على الأرض، لرأى أن الحياة احترقت. اللي احترق هو، ترى الحياة ما احترقت، لكنه ما تحمل العيش. كم لله علينا من منن، ألم نجعل له عينين؟ السؤال التوبيخي هذا لذاك الذي يعتقد أنه قادر على الاستغناء عن الله، أو أن الله عندما أعطاه وفتح عليه أبواب الرزق أنها إنما أوتيته على علم عندي كأنه قارون، قال ألم نجعل له عينين؟ مالك اللي عندك كل ما يأتي قيمة العينين. ثم إن العين لها عبادة، والعين على موعد أن ترى الجنة، والأنف على موعد أن يشم عبق الجنة، بشرط أن يكون العين تبكي من خشية الله، ولن تبكي عين حتى يلين القلب. وعندما يذكر القلب، لاحظ الآن ذكر اللسان وما ذكر الأذن، لأن الأذن إذا ما اشتغلت ما تحرك اللسان. ولن تدمع العين حتى يلين القلب، ولن تدمع هذه حتى يخشع. ولذلك في هذه الآية ذكر السمع والبصر والفؤاد والنطق المبين عن هذا، فكأنه يقول أفصحت فتكلمت ونظرت في الكون، فلا بد للعبد إذا نظر أن يخشع القلب فتبكي، وإذا تحدث أن يشكر. اشكر الذي جعل لك لسان وشفتين. وهذه من أقوى الأدلة على هل يستطيع يا أحبابي بعضنا، لو تجي أنت الآن مكروب تريد كلية فيعطيك كلية لله، لله يتبرع لك بكلية، كيف ترد جميلة؟ ايش تقول لك؟ والله ما أدري ايش يقول لك، كيف أرد عليك؟ بماذا أجازيك؟ ولا لا، وترى أبشركم فيه ناس أتقياء الله يعطيهم أجرهم مرتين، تبرع بعضهم بجزء من كبده. لمن لا يعرف، نحن والله الحمد شعب مبارك، الإيمان في كثير من القلوب خالطها الإيمان. يعطي كلية عشان طفل أو عشان رجل تغير حياته لله، لا يريد حتى ذكر اسمه، ويذكرونها لنا في المستشفيات. وش يقول المتبرع له؟ يا أخي والله ما أدري وش أقول لك، خذ مالي كله. ماذا يقول؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا أخي أنت إذا أعطاك واحد كلية، طيب اللي معطيك الكلية وأمرك أن تعطي الكلية، والله أين شكرك هذا؟ إذن الكون كله لو بقيت في الحياة 1000 عام وأنت تحمد، والله لا تجازي نعمة واحدة. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدان هنا قيل النجد الأول والثاني الطريق، وكل أرض مرتفعة تسمى نجد، والأرض المرتفعة عما سواها وفلان أنجد أي ارتفع، وسميت نجد بنجد لأنها مرتفعة. ونجد هذه فيها النجد العليا والنجد الدنيا، والدنيا هي أرض القصيب، والنجد العليا هي الرياض وما حولها، هذه نجد. والنجد أرض واضحة أمامك، والله قال هديناه النجدين أي طريق الخير والشر واضح، ما يبتحت في وادي تقول خايف ننزل، ولا تقول أنها في جبل عقبة عشان تقول أطلع، هذا واضح، أرض مستوية هضبة مرتفعة عما سواها مستقيمة، والطريقين فيها يشوفها أي أحد، ما لك عذر. هذا قول. والقول الثاني قالوا أن النجدين أنهما ثدي الأم. فلما ذكر العينين واللسان والشفتين وأنه الخالق، أن الله هدى الطفل الصغير عندما يخرج إلى نجدين مرتفعين على صدر الأم، وهما سقاءين ممتلئين حليبا، أهداها الله على أن هذا الشرب منه هو الذي يبقيك حي، كما أنه كان يشرب الدم من عروق أمه عبر الحبل السري، فلما خرج هداه الله إلى أن هذا السقاء أي الثديين أنها هي سبب حياته. ثم هداه لكي يرضع. ما في طفل نزل من مستشفى أي مستشفى ولادة قالوا هنا قاعة تدريب المواليد على الرضاعة. انتوا شفتوا قاعة تدرب المواليد على الرضاعة؟ طيب كيف يخرج في 3 دقائق ثم إذا التصق بصدر أمه سمع نبضات قلبها فعرفها، ثم هي من الرحمة عطفت عليه، ولذلك يسموها عطفة الأم. والناقة عطفت، عطفت يعني رحمت، فلما رحمت تدار اللبن، أصل اللبن دم، أصل اللبن دم، ولكن لما عطفت قلب الله الدم لبنا. ثم بعد ذلك التقما فعلم هذا الهداية، هدا للنجد هذا أو النجد الثاني، ثم در فشرب فسكت من صراخه. عجيب، مع أن ترى في كبد، لأن أول ما يشرب الحليب بيجيه عسر هضم، وعند أول إخراج للفضلات يتألم الطفل الصغير، ويعطونه زيت وماء غريب تعرفونه، يمكن الجيل التالي من جيل السيميلاك والسيريلاك ما يعرفونه، لكن الأولين كانوا مساكين ويعطون شيء خفيف، لأن الطفل يصرخ لماذا؟ من كبد، أول طعام وهو تعبان، أول طعام. ثم يأتيه الختان، ثم أول تبول بعد أكرمكم الله، آلام يا أخي مساكين هالصغير، لا أنت المساكين وأنا أيضا، لأنه لن ينتهي الكبد حتى تتجاوز جسر جهنم خلف ظهرك، وهناك الراحة. اللهم اجمعنا بمن نحب في جنات النعيم. إذن هداك النجدين، والهداية الدلالة، وهذا من الأدلة على أن من قال الله أراد لي الغواية نقول كذبت، لأن الله هدلك وهداك، هديناه النجدين. والحبيب يقول كل مولود يولد على الفطرة، النجدين طريق الخير ويرمز عليه التوحيد والخير، والشر ويقف عليه الشيطان، ويقف عليه الشيطان. والله جل وعلا، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، أي لا شرك في قلوبهم، كالطفل الصغير ليس في قلبه أي شرك، فاجتالتهم الشياطين. إذا نعود فقال: وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين طريق الخير والشر. ثم قال: فلا اقتحم العقبة، الاقتحام المشي بقوة والدخول بقوة. الآن يدلك الله جل وعلا، يدلك الله جل وعلا كيف تصل، كيف تصعد لتصل إلى قمة الإيمان. كيف تصعد؟ لا بد أن تقتحم العقبة، والعقبة هي الطريق بين جبلين، الطريق بين جبلين، وقيل الطريق بين جبلين الذي بينها بين الطريق هذا صخور، ولذلك سميت العقبة، بيعة العقبة. العقبة أين كانت؟ العقبة كانت جبل، الجمرة الكبرى التي نرميها في ميناء كانت ملتصقة بجبل، ولذلك تذكرون قديما كانت رمي الجمرة العقبة ترمى من وجهها، أما في الأخير موضوع جبل جدار، لأنها كانت قد قطعت من الجبل، وكان لابد للوصول إليها من صعوبة للوصول. فلا اقتحم العقبة، أفلا تقتحم؟ والآن حتى الطريق الآن الذي الآن العقبات أو العقاب كما يسمونها العامة التي تشق في بالجبال، صعبة أم لا؟ صعبة، فتح الطريق صعب، والصعود إليه صعب، وبعض العقاب قديما الوصول والصعود عليها شق، حتى يخبرك الله أن الوصول إلى المنتهى وإلى رضاه جل وعلا والجنة ليس طريقا يسيرا، ويدعوك فلا اقتحم. هل اقتحمت العقبة؟ وهنا معنى العقبة، الطريق الصاعد، ودائما الصاعد أيسر ولا النازل؟ النازل أسهل، أي نعم، والأصعب الصعود، ولذلك العقبة ممكن تطلعها في ساعة وتنزلها في دقيقة. ولو أردت الآن تصعد شيء معك حبل ومحالة وتصعد ثقيلة، فإذا وصل الذي أردت ترفع في الأخير نزلك، جاك السطل هذا جاك يمشي 200، صحيح؟ نزول سهل. ولذلك العاصي يختار أي الطريقين؟ يختار الطريق اليسر السهل، والطريق السهل ما هو؟ معاصي، ذنوب، زنا، شرب خمر، لواط، أكرمكم الله، ترك صلوات، وهذا سهل سهل، روح روح مع الشيطان. وهنا جعل الله، هذا قال بعض أهل العلم، ما الذي أخرجنا من الجنة أحبابي؟ معصية أبينا، لأنه أكل من الشجرة، فلما نأكل من الشجرة قلنا اهبطوا جميعا. الآن لما هبطنا جميعا، الله أمرنا الآن اصعدوا، يقول اصعدوا الآن، أنتم هبطتم بمعصية اصعدوا الآن، وتراها عقبة، اقتحموها بقوة، وإياك أن تراجع الشيطان أو أن يقف إليك في الطريق، فإنك إذا وقف الشيطان في الطريق سيهبطك إلى الأسفل كما أهبط والدك. ولذلك لا بد أن تصعد وتقتحم هذه العقبة ولا تتوقف. فلاقتحم العقبة، ولذلك أحبابي صلاة الفجر عقبة، انفاق المال عقبة، كف البصر عن محارم الله عقبة، العفو عن من ظلمك عقبة، قيام الليل عقبة. والله يقول فلاقتحم العقبة. ولذلك إذا ما استطعت أن تكره نفسك على العقبات التي في الطريق إلى الله لن تصل. ولذلك من خالف هوى نفسه والشيطان فإنه يصل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فتحتاج إلى أن تقتحم. وبعضنا أحبابي الآن هو موجود في الدنيا ما استطاع أن يقتحم، ولذلك هو لا زال في أسفل سافلين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ من باب التشويق، ما القارعة؟ القارعة، ثم قال ما القارعة، من باب التشويق، من باب الاستفهام الذي يجعلك تشتاق. وما أدراك ما العقبة؟ يا ربي، كأن الله يقول العقبة الشاقة، في هناك طرق لسلوكها والتخلص من مشاقها، وإليك بعضا من العبادات التي إن عملتها استطعت أن تقتحم العقبة وأن تصل إلى رضا الله. وإذا وصلت إلى رضا الله وصلت إلى الجنة. ما هي الأعمال التي توصل؟ قال الله فك رقبة، هذا أول عمل من الأعمال التي تجعلك تقتحم العقبة وتصل إلى الله، فك رقبة. وفك الرقبة، إما فك الرقبة الرقيق، تفك رقبة الرقيق من العبودية، من الرق، فهذا وهذا باب لفتح فك الرقاب. ولذلك تجدون أن معظم الكفارات في الإسلام فك رقبة، عتق رقبة، وهكذا. فك الرقبة إذا تكون بالعتق. طيب الآن عتق، ما يوجد عتق، ولكن هناك معاني لفك الرقبة، منها فك رقبة الرقيق، الثاني فك رقبة المحكوم قتلا، المحكوم بالقتل هذا فك رقبته، أي اعتاقه، والسعي في الدية إن قبل أولياء الدم بالدية، بشرط أن لا تكون بورصة مثل هالأيام ملايين ويخرج فاسق ما يسوى شيء ويتورط قبائل بسببه. الثالث فك الرقبة من الدين، إنسان مديون وسيسجن وتخرجه بمالك، أنت ممن فككت رقبتك أيضا يوم القيامة. ومن فك الرقبة أيضا فك رقبة نفسك أنت من النار، ليس فك الرقبة فقط الغير، أنت فك نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار. إذن العمل الأول فك رقبة. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الطعام في يوم، لا أخذ التخصيص لأنها عقبة، في يوم ذي مسغبة، أي جوع وفقر شديد، وفقر عام مثل الآن الحروب في بعض البلاد، الغني والفقير استويا، إلا أن الغني عنده قوت يومين ثلاثة، وبجواره واحد ما عنده قوت ولا يوم، يطعم في اليوم يوم الجوع، ومن هنا يكون الأجر مضاعفا، وفيه فك لرقبته من النار. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ومن أصحاب المسغبة هؤلاء بعضهم يقرب لك، وبعضهم في أوصاف، يتيما ذا مقربة، إنسان جمع وصفين، اليتم واليتيم من، واليتيم من الإنسان من مات والده، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الطير من ماتت أمه وأبوه أو أحدهما. أعود فأقول هذا اليتيم قال الله عنه يتيما ذا مقربة، أي جمع مع اليتم وصف القربى، فاجتمع فيه الأجرين. ولذلك أنا أقول ألا حياء من الله، بعضنا يعرف أيتام لخالته، لبنت خالته، لابن خاله، أيتام موجودين الآن وقد سجلوا في بعض الجمعيات وهو غني، بادر وسابق واذهب إليهم ولا يكفلهم إلا أنت، فإن ذلك من أسباب اقتحام العقبة أي الوصول إلى جنات النعيم، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والمسكين هو الفقير، وقيل المسكين هو الذي أسكنه الفقر إلى الأرض، أسكنه حتى ألصقه، فقال ذا متربة، يعني من فقره وجوعه التصق بالأرض بالتراب، متربة في التراب. وقيل إن المسكين هو من لا يجد إلا قوت يوم واحد، والفقير من هو؟ من لا يجد قوت شيء، والمسكين عنده قوت ليلة يتعشى اليوم، غدا ليس عنده طعام الغد، فإطعام ذي المتربة. وقيل المسكين هو الذي غلت أسكنه الفقر إلى أنه لا يتحرك، وقيل المسكين هو الذي لا يتحرك أطرافه فيمشي على بطنه على التراب، مثل المشلول شلل رباعي أو الذي به كساح أو غيره، كل ذلك صحيح. المراد أنه فقير مسكين، وأوصله الفقر إلى أن يلتصق بالأرض، فإياك أن تترك مثل هذا لغيرك، فإن إطعام هذا المسكين يوصل إلى الجنة وهو من اقتحام العقبة. ثم قال الله من أوصاف الذين اقتحموا العقبة، الأول فك رقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة أي جوع شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، يعني يطعم بعدين يؤمن ولا يؤمن بعدين يطعم؟ ثم كان، جميل، كان ماضي يتكلم عن الماضي، أنه فعل ذلك لأنه مؤمن، هذا رأي جميل. ثانيا نقول قدمها على الإيمان مع أن الله لن يقبل عمل عبد من الصدقة ولا فك الرقبة إلا أن تكون مؤمنا، تقديمها من باب ذكرها للأهمية ولفت الانتباه لها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإيمان بالله مقدم عليها، لأن الأمر بالمعروف والنهي من شعائر الإسلام، لكن الإيمان أساس، تؤمن بالله. قال من باب التذكير بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أردف بعد ذلك بالإيمان. هنا قال ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا، ومن صفات هؤلاء المؤمنين إذا رأوا فقر، إذا رأوا مسكين، إذا رأوا يتيم، إذا رأوا رقبة أسيرة بسبب فك أسير أو فك اعتاق رقبة، قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. من صفات أهل الإيمان الذين سيصلون بعد اقتحام العقبة إلى الجنة أنهم يتواصون بأمرين، الأول الصبر، والصبر على ماذا؟ على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فهؤلاء يتواصلون ليه؟ لأنك في الطريق إلى الله وفي طريق العقبة وصعب، مع الشق الثقيل الدبل والثقيل، وراك بن جيب ما يطلع فيها إلا واحد ما شاء سيارته جيدة، وانت ماشي يمكن تتعب وانت طالع، فتمر بجوارك أخ من المؤمنين لك، جار كان، يقول اطلع استعذ بالتعب، الوعد قدام، الوعد باب الجنة، يتجدد النشاط ولا لا؟ يتجدد. وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الله في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وتواصوا بالمرحمة، المرحمة يعني رحمة عباد الله. بعضنا يش يقول لبعضنا، وش يقول؟ يقول لا تعطيهم، لا تعطي فلان، ليه ما أعطيه؟ قال ما في خير، أنا جيته أول قلت سلفني وعي يسلفني، أعوذ بالله من الحال. ولذلك بعض الناس يقطع المرحمة، يشكك في نيات الناس، كن من الذين يوصون الناس، أنت تنفق عليه وهذا ينفق وتدل إخوانك. ثم قال وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، أصحاب الجنة. ثم ذكر الله الصنف الآخر، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الذين كانوا يصعدون ولا كانوا يهبطون؟ كانوا في أسفل سافلين. أهل الإيمان اقتحم العقبة وأولئك نزول، كانوا يبون السهل. الذين كفروا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة مغلقة. لماذا ذكر في النار وعذابهم موصد؟ لأنهم معطين أنفسهم الحرية في الدنيا، نسوا أنهم عباد وحطينها فالينها، ها؟ وكانت على أي حال تسير، يصلي مرة ويترك عشر، يشرب كاس ويدخن، يعاقر النساء ويتكلم، مرة طائع مرة ضائع، ثم بعد ذلك أعطاها. إنت كنت في الدنيا سبهللا، اليوم عذابه عياذا بالله، أو هو كافر لم يؤمن بالله، فإن النار عليه مؤصدة أي مغلقة. أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة في آجالنا وآجالكم، وأن يجعلنا ممن اقتحم العقبة ففاز بالجنة يا رب العالمين. أعتذر عن الخروج مباشرة، وأسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا، وصلى الله على نبينا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة